Book 2 28 28 في الفندق شكاوى In die hotel klagtes الدوش لا يعمل Die stort werk nie لا يوجد ماء ساخن Daar is geen warm water nie. أيمكنكم أن تكلفوا أحدا ليصلحه؟ كان إي دت هرستل؟ لا يوجد تليفون في الغرفة. Daar is ني التليفون ني. لا يوجد تلفزيون في الغرفة. Daar is ني التلفزي ني. لا يوجد بلكون شرفة للغرفة. Die kamer het nie 'n balkon nie. الغرفة صاخبة. Die kamer is lawaaierig. الغرفة صغيرة جدا. Die kamer is te klein. الغرفة معتمة جدا. Die kamer is te donker. التدفئة لا تعمل. Die verwarming werk nie. المكيف لا يعمل. Die verkoeling werk nie. التلفزيون معطل. Die televisie werk nie. هذا لا يعجبني. Ek hou nie daarvan nie. السعر عال جدا علي. Dit is te duur. عندكم ما هو أرخص؟ Het u iets goedkoper؟ هل يوجد بيت شباب بالقرب من هنا؟ Is daar 'n jeugherberg naby؟ هل يوجد بنسيون بالقرب من هنا؟ Is daar 'n gastehuis naby؟ هل يوجد مطعم بالقرب من هنا؟ Is daar 'n restaurant naby؟